زاد الصائمين. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان. زاد الصائمين أحكام فقهية وتوجيهات إيمانية اخترناها لكم من دروس معالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، عضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالمسجد النبوي الشريف. فيا له من شهر، وأي شهر! اختاره الله للرحمات، اختاره الله للبركات والخيرات والرحمات، الله أعلم. كم من رحمة تنتظر المعذبين، الله أعلم. كم من مغفرة تنتظر المسيئين والمذنبين، الله أعلم. كم من رحمات وبركات وخيرات تفتح لها أبواب السماوات على المؤمنين والمؤمنات. شهر وأي شهر! طوبى لمن عرف حقه وعرف قدره فوفى لله جل وعلا فوفى الله له. طوبى لمن دخل رمضان فأحس بأيامه وأحس بلياليه وأحس بساعاته بل بثوانيه. طوبى للسعيد الذي زاده رمضان من الله قربا وفي طاعة الله حبا. لا إله إلا الله. البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عدنان بانافع، تنفيذ محمد آل رشيد. الحمد لله العليم الحكيم، شرع لعباده الشريعة السمحة والعقيدة الصافية، نحمده على عظيم منه وإحسانه، ونشكره على تتابع نعمه وجزيل عطائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع كل شيء رحمة وعلما. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالنور والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أحبتي المستمعين في مستهل حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك، ونحن عبر أثير هذه الإذاعة المباركة إذاعة نداء الإسلام. من هنا، من طيبة الطيبة، ومع مجلس من مجالس العلم والإيمان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبدأ هذه الحلقة بالزاد الفقهي، والذي نتعلم فيه أحكام الصيام من شرح كتاب عمدة الفقه لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله ورعاه. توقفنا في الحلقة السابقة عند شرح شيخنا لمفسدات الصوم، وقد ذكر حفظه الله أن من استمنى فأنزل فقد فسد صومه، وكذا من قبل أو لمس أو كرر النظر فأنزل حكم بفساد صومه. وأما الحجامة فاختلف العلماء فيها على قولين: القول الأول أنها تفطر، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والقول الثاني أنها لا تفطر، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. ثم ذكر معالي الشيخ أن من فعل هذه الأشياء عامدا ذاكرا فقد فسد صومه، أما من فعلها ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. وفي حلقة اليوم سيختم حفظه الله شرحه لباب ما يفسد الصوم، وقد احتوى على جملة من المسائل التي تتعلق بمن يحصل له الفطر بغير اختياره، وبعض صور مسائل الشك في الصيام. أترككم مع الدرس، وأسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه جواد كريم. قال رحمه الله: أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء. تمضمض واستنشق على صورتين: إما أن يتكلف ويتعاطى أسباب الإهمال فيعاقب، وإما أنه لا شعوريا حصل منه هذا فهو في حكم الخطأ. بعض العلماء يغتفر ويقول ولا شيء عليه، هو الذي ترجع عليه المصنف، ويكون في حكم من ليس باختياره. هذا وجه دخول هذه الصور، أنه إذا تمضمض مبالغا في مضمضته واستنشاقه يؤاخذ،